بيقول دائما اسمع هذه الجمله ولا افهمها. نحن لا نقول انه ليس هناك عذر بجهل، ولكن ليس هناك احتمال الجهل. يعني ايه؟ يعني بنقول ان كلمه الجهل يعني ايه؟ الجهل ده معناه ان الانسان لم يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مخالفه هذا الامر للشرع. فانت واحد صاحب مله صاحب دين، هل تظن اي واحد صاحب مله وصاحب دين، بوذي بيقول على بوذي اله ماشي كده، تعتقد انه ممكن يكون ما يعرفش ان مقتضى الالوهيه دي انه ما يشتموش؟ واحد بوذي ممكن نقول لا ده ما يعرفش الراجل، ما يعرفش ان الشريعه بتاعته بتاعت بوذا بتقول ما تشتمش بوذا؟ ده هو بيقول عن نفسه ان هو صاحب، هو الدين ده بتاعه مش كده، وان ده الهه. فهل يتصور ان هو يقول ان الشريعه بتاعته بتجوز له انه يشتمه؟ فضلا ان تيجي واحد عند واحد مسلم يعرف ان لا اله الا الله وتقول انه ما يعرفش ان في في في شريعه الاسلام ان سب دين الاسلام حرام، وان شتم رب جاهل بايه بقى؟ ممكن جاهل، جاهل بالعاقبه انه مش مقدر الموضوع خطير ازاي. ما هي دي من الكلمه التي يتكلم بها الرجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، تفرق. وعشان كده قلنا الجهل انه جهل الذي يعذر به الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. لكن هل يتصور ان واحد صاحب مله اي مله يتصور انه يجوز في ملته ان يسب ملته؟ دي مش متصوره، مفيش احتمال انه يكون بيجهلها الجهل المعتبر، انه يكون ما بلغوش، لان اي واحد صاحب مله بيعظم المله بتاعته، فيعظمها يبقى يشتمها ازاي ويلعنها ازاي ويسفلها ازاي؟ والعياذ بالله. كون هو يلعن هذه المله يبقى هو مش تبع المله دي مش كده؟ ما تقوليش بقى ان هو جاهل. جاهل، جهل ايه؟ عاقبه. يعني ايه جهل العاقبه؟ يعني هو مش مقدر ان الموضوع خطير ازاي. ودي اليهود والنصارى والمشركين وكل وابليس كلهم مش مقدرين، وحد مقدر النار؟ ما لو كان حد مقدر عذاب الله عز وجل قد ايه ما كانش ايه؟ ما كانش كفر ولا عصى. اغلاق بقى ده اصبح مجنون، واحد من شده الغضب او من شده الحزن او حصل له انفصام في الشخصيه او حصل له اي حاجه زال عقله فنطق بكلام كفر. سكر محرم وسكر مباح ماشي كده؟ فلو سكر مباح يعني خد شرب حاجه ما كانش عارف انها خمره فسكر فنطق ماشي، فقال بكلمه كفر، ده انسان غير مكلف، انسان اللي حصل له اغلاق غير مكلف. والسكر المحرم فيه قولان ماشي كده، انه لو ارتد اثناء سكره المحرم شرب خمره خل مخدرات وارتكب جرائم اثناء السكر، من العلماء من يقول افعاله محاسب عليها، ومنهم من يقول افعاله اقواله، ومنهم من يقول لا افعاله ولا اقواله محاسب عليها، والراجل عندي محاسب ماشي كده، ان هو طالما سكران عمدا يبقى مسؤول عن تصرفه. والا كان دلوقتي لا شك ان الانسان الذي سكر ثم قذف رجالا ونساء حصل نكاية في قلوبهم واعتدى على حقوق الآخرين، وبالتالي فيترتب على ذلك أذية للناس، فغير أذية شرب الخمر. شرب الخمر ده استحق حد لوحده، لكن هو آذى الناس، شرب خمر ومخدرات اتغاظ قتل اللي قدامه، ما نقولش ده قتل خطأ. الموضوع ده مش عايز أبحثه دلوقتي، لكن أنا بقول لكم مذهبي فيه، بس المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. وأنا قلت صح، ده اللي بيحصل فعلا، انه بيسكر عشان يقتل فلان، يشرب مخدرات عشان ياخد راحته في الايه، في القتل والعياذ بالله، عشان يزني والعياذ بالله. بقى طب استفادت ايه الست بقى لو اسقطنا عليه حد الزنا؟ الراجل بقى يشرب خمره ويروح جاي قاتل يسقط عنه الحد، يشرب خمره ويعتدي ويغتصب امراه يبقى ياخد حد 40 جلده بس عشان الراجل ايه مش مكلف. ده كلام ما تعمدش انه يسكر يبقى خلاص معذور. ما تعمدش انه يسكر يعني ايه؟ يعني شرب حاجه مش عارف انها خمره، لا خلاص معلش مش مهم.